لعلم من اعلام التلاوة بمصر والوطن العربي، النجم اللامع المجيد الذي تميز باداء الواجب في كل مكان، نجم مركز هي بالشرقية، القارئ الشيخ ياسر حفني عامر، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت التراقي وقيل من

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك طيبين جميعا. ربنا يجعلها ليلة موفقة يا رب على روح المتوفي في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى, ويجعلها قراءة خالصة لوجه الله يا رب, يجعلها قراءة خالصة لوجه الله وسماع منكم للقرآن لوجه الله, ويجعلوا كل حرف بنسمعه وبنقرأه في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله وحسنات المتوفي بإذن الله تعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. والله لو تمعنت القلوب قدر قول ربي إذا السماء انفطرت لبكت القلوب قبل أن تبكي الأعين. ليتنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي, لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة عطرة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر حفني عامر الفائز بالمركز الأول بمعهد قراءات هيا والمقيم بالشبراوين مركزية بالشرقية. تكريم تعالج الشيخ مصطفى الأم المربية الفاضلة فقيدة آل الوزير بعموم عائلات الملكيين البحرية قاطبة, تقدم باسمهم جميعا بالشكر والتقدير لحضراتكم على مشاركتكم لنا في هذا العزاء. وشاكر باسم فضيلة القارئ الشيخ صلاح جمعة الوزير بالشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء. وشاكر ايضا للصديق الوفي الذي كان شرفا لنجاح هذه الليلة منذ الامس الشيخ جمال عبد القوي النبيشي. والذي سيغادر مصرنا الحبيب بعد ايام قلائل الى دولة باكستان ليقدم الحفلات القرآنية ممثلا جمهورية مصر العربية هناك. الان بعد ان نقدم شكري وارجو ان يكون خطأ ليس مقصود لحضور استاذنا معلمنا الكبير استاذ الشيخ محمد مكاوي إعلام القدير والمقيم بالصالحية القديمة، وبرفقته أخي وصديق عمري عميد الهندسة الإذاعية والصوتية المهندس محمد علي الرشاش وصحبه الكرام. الآن هيا بنا كي نعطر الأرواح.